احط ده على المكتب. بس استنى اجيب لك المنديل. بس وقت العشاء يلا اكل عين الشيخ الدكتور رامي اللي تعب حطوا يا عم حطوا يا عم يلا بس احنا بنصدق نشتغل بس نحمد الله ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه وصلوات ربي وتسليماته عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اشهد الله مني وكرمه الا يقيمنا من هذا المجلس المبارك الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجاره لا تبور. اللهم انت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا شرا لمن ابتدى رب العالمين. ايها الاحبه باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب هذا لي. وقال مجاهد هذا بعملي وانا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي وقوله تعالى انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون. قال قتاده على علم مني بوجوب المكاسب. وقال اخرون على علم من الله ان له اهل. وهذا معنى قول مجاهد اوتيته على شرف. ثم سرد الشيخ رحمه الله حديث الثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى اراد الله عز وجل ان يختبرهم. لنا مع هذا الباب وقفة ربما تطول بعض الشيء لكننا نحتاجها لأننا نريد أن نتربى عليها. شكر نعمة الله عز وجل شكر نعمة الله عز وجل. فالإنسان حينما يفتش في نفسه يشاهد نعم تترى كما قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكم من نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها عليها علمنا أو لم نعلمها. فالصحة نعمة من الله، والولد نعمة من الله، والمال نعمة من الله، الزوجة الطيبة الصالحة نعمة من الله، والهواء الذي أتنفسه نعمة من الله، وهذه الشمس التي تشرق نعمة من الله تبارك وتعالى. والله رب العالمين قد أمرنا بأن نشكر هذه النعم، والله عز وجل قد علق المزيد على الشكر فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن علمتم قدر هذه النعمة فشكرتم الله عز وجل بقلوبكم وبألسنتكم وبجوارحكم، فإن الله تبارك وتعالى يزيدكم صنوفا أخرى من أنواع هذه النعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فبعدما أمرنا بأن نأكل من هذه الطيبات نبهنا على أن الذي أنعم يشكر لا يشكر أحد سواه. سبحان الله جل في علاه يرزق ونشكر غيره، ينعم ويتفضل علينا ونتجه إلى غيره. أهذا حال عبد يقول ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله؟ وإن ضغط فتشك في حال حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي حال الأنبياء لوجدته من أكثر أهل الأرض شكرا لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وكما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعدما سئل حينما كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه: يا رسول الله، ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة نحتاجها لولا أن نتربى على هذه الإجابة، وهو رسول الله بأبي هو وأمي، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو أول من تنشق عنه الأرض، إلا أنه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونحن والله نقول: بل هو من أكثر الناس شكرا لله عز وجل، ومن أكثر الناس حمدا لله تبارك وتعالى، هو الحامد الشاكر لله رب العالمين. أيها الأخ الحبيب، أقدم لأن كفران النعمة شيء قبيح، فالإنسان السوي المستقيم يعرف مقدار النعمة، وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها. في حياتنا الطبيعية العادية إذا ما أحسن إلينا إنسان أيا كان هذا الإنسان لو خالفني حتى في المذهب فإنني أحبه وأقدره، لأن النفس قد جبلت على هذا الأمر، فما بالك إذا كان الإحسان والفضل من رب العالمين جل في علاه. لذلك عد الله تبارك وتعالى عدم الشكر على النعم كفرانا، كما قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أي الذي لا يشكر الله تبارك وتعالى فكأنما كفر. قال الله عز وجل: يعرفون نعمة الله، يعرفون أن الله هو المتفضل عليهم، ثم بعد ذلك ينكرون، ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يقول بعضهم: هذا من عندي، وهذا من علمي، وهذا بذكائي، ولو تجرت في التراب لربحت، وغيرها من هذه الألفاظ السقيمة. ونسي المسكين أن الملك كله بيد الله تبارك وتعالى، الذي قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكم من ذكي أفقره الله، وكم من غبي أغناه الله، وكم من ملك أذله الله، وكم من عائل رفعه الله تبارك وتعالى. فأين ذكاؤه وأين حرصه؟ بل هو طغيان. والله تبارك وتعالى قد أخبر أن هناك هذه الأمم التي مضت بسبب كفرها بالله عز وجل وبسبب كفرانها لنعم الله تبارك وتعالى. قال جل في علاه: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، ليس لهم حق في هذا الذي استكبروا به، فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. ينعم الله تبارك وتعالى عليهم ويعطيهم الله تبارك وتعالى، إلا أن الجهال الضلال نسبوا الأمر إلى أنفسهم فقالوا من أشد منا قوة، فلا نسبوا القوة لله تبارك وتعالى بأن الله هو الذي أعطاهم إياها. ويأتي الجواب أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. والله تبارك وتعالى يخبر عن أحوال هذه الأمم أيضا التي كفرت بالنعم، فننتبه إلى نعم الله عز وجل وفضل الله رب العالمين علينا. الشكر والله نعمة عظمى، فالإيمان كما قيل نصفان، نصف صبر ونصف شكر، هذا هو الإيمان إن أردت أن تجمع الإيمان في كلمة. وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هو يعلم أن كل شيء بتقدير الله عز وجل، وأنه ينبغي أن يشكر الله على كل نعمة. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. اشكروا لله، اعبدوا الله عز وجل، واقدروا النعمة حق قدرها. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثم وشيء من شدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بدل الله عز وجل أمنهم رعبا وهولا، وبدل الله عز وجل حضارتهم بدلها الله بؤسا وشقاء. فبئس هؤلاء القوم الذين لم يشكروا الله عز وجل. وهذا الطاغية الذي تحدى الله تبارك وتعالى بنعم الله، مسكين هذا الإنسان، يقول إنما أوتيته على علم عندي، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، إنه يتحدى، يتحدى من؟ يتحدى الله في عليائه. أيها الجاهل الغبي، ألم يعطيك الله الصحة؟ ألم يعطيك الله هذا المال؟ ألم يبارك الله عز وجل لك في هذا المال؟ ولكنه يقول إنما أوتيته على علم عندي. فكان الجواب من الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. لا قيمة ولا كرامة لهذا الإنسان الذي يسير كحياة البهائم، يرزقه الله عز وجل وهو لا يشكر الله. بل إن شئت فقل إن البهيمة تعلم صاحبها وتحن إليه، لأنها تعلم أنه صاحب فضل عليها، لذلك فهي تنقاد وراءه. أما هذا الذي يعطيه الله عز وجل ويكفر بنعم الله، فهو والله أقل منزلة من هذه البهائم، لأنه لم يعرف ما عرفت هذه البهائم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الأخ الحبيب المبارك، نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم ونتاجر مع الله رب العالمين. إنها قصة قيلت ومثال قيل. هب أنك تاجرت مع الله عز وجل بشكر نعم الله رب العالمين عليك، فأنت الرابح لا محال. إن هؤلاء الذين يتاجرون مع بنوك ربوية ربما يتاجرون بفائدة ربوية محرمة 5% 10%، ولكن الذين يتاجرون مع الله عز وجل يتاجرون بنسبة 700%، أي أنهم والله رابحون. والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء. ولعل قائلا يقول إنني فقير فكيف أشكر؟ لا والله لست بفقير، فقد أعطاك الله عز وجل وملكك ما لو ملكه غيرك لصار من أسعد الآن. ملكك الإسلام وأعطاك إياه وأعطاك الصحة وأعطاك الرخاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. أو عدت إلى هذا الحديث؟ أنظرت إليه قبل ذلك؟ ما يكفيك، يكفيك لقمة، يكفيك أن تبيت وقلبك فارغ ليس فيه ظل ولا حب لأحد من المسلمين. ثم يا عبد الله، الأرزاق على الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. نعم، اعمل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. هذه المرأة التي جلست يوما لتتناول الطعام، وفجأة طرق عليها الباب طارق، وهي تقسم بالله أنه ما كان في بيتها غير هذا الطعام. فقالت المرأة السائلة: والله ليس عندي وأبنائي ما يطعمنا هذه الليلة. فأخرجت المرأة اللقمة من فيها وأعطتها للسائلة، وباتت المرأة تطوي، وكان ولدها مسافرا. فلما عاد ولدها وبدأ يحكي عليها ما حدث له في سفره، قال: يا أمّا، طاردني أسد وأخذ يجري ورائي ويشتد، حتى إذا ما أدركني الأسد وكاد أن يلتهمني رأيت فارسا يأتي من بعيد وهو يضرب الأسد حتى رجع الأسد، ثم ناداني قائلا: لقمة بلقمة. فلم أعلم يا أمّا ما السبب. قالت له: يا بني، في أي يوم كان هذا الحدث؟ قال: في اليوم الفلاني. فقالت الأم: الحمد لله رب العالمين، لقمة بلقمة، لقمة أخرجتها من فمها أعطتها لسائلة، فأخرج الله عز وجل الولد من فم الأسد، وسبحان الله رب العالمين. وهذا بعض أهل العلم يحكي أنه كان يعطي الفقراء والمساكين، فجاءه رجل قبل أن يفطر هو وأولاده ينتظرون الإفطار في رمضان، فجاءه سائل يسأله، الرجل يريد أن يعطيه ولكنه يخشى الزوجة فليس عنده إلا هذا الطعام. فانتظر الرجل إلى أن دخلت المرأة وابتعدت عنه فأعطى الرجل كل الطعام. فلما جاءت زوجته قالت: أين الطعام؟ قال: أعطيته للسائل. قالت: والله لا أسكن معك، والله أهجرك. وصممت المرأة على أن تترك بيت زوجها، لأنه كما تدعي رجل لا يحسن التدبير. وفجأة طرق الباب طارق، وإذا أطباق فيها كل أصناف الطعام، كل أصناف الطعام. قال: من عندنا هذه الأطباق؟ قيل: لفلان باشا، لفلان باشا عقد وليمة ودعا بعض الناس إليها، فلم يأتي كثير من الناس، وادعى بعضهم الأعذار، فقال: والله لا أطعم أحدا هذا الطعام إلا الشيخ الفلاني. فأدله الله عز وجل خيرا مما أعطاه لهذا السائل. نعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. وصدق الله جل في علاه. ومن أقوى أنواع العذاب أن يستدرج الله عز وجل عباده بالنعم، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ينعم الله عز وجل عليهم بكل أصناف ومتع الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ينعم الله عز وجل على هؤلاء فيكفرون بنعم الله عز وجل فينتقم الله منهم. روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معصية الله عز وجل فاعلم أنه مستدرج. قال الله جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إنه يعطيهم الطيبات حتى إذا ما وقفوا بين يدي الله عز وجل زال كل نعيم، وبقي الحساب بالسيئات والحسنات، ولكن ماذا قدم هؤلاء حتى يقول لله تبارك وتعالى نحذر من هذا الاستدراج؟ فكم من نعمة ينعم الله عز وجل بها علينا ونحن نعصي الله بنعمه. أرأيت إلى هذه اليد كم عصينا الله عز وجل بها، ولو شاء الملك جل في علاه لأشكت هذه اليد ولشلت اليد وما استطاعت أن تتحرك، ولكنه تفضل وأنعم. أرأيت إلى هذه البط كم أخذت وكم وكم، ولكن اذهب الآن إلى المستشفيات لتشاهد أصحاب أمراض الكلى وأمراض الكبد وغيرها من هذه الأمراض، وعافاك الله تبارك وتعالى. الصحة والزوجة وغيرها، أظن أستطيع أن أقول إن الذي يدفع الناس عن شكر النعم الله عز وجل أمراض، أما الأمر الأول فهو الجهل، وأما الأمر الثاني هي الغفلة. الأمر الأول الجهل، لأن جاهل الشيء عدوه، يأكل ويشرب ولا يدري من أنعم عليه بهذه النعم فهو جاهل، وكذلك الغفلة. يشعر بعض الناس أن شكر النعمة لا يكون إلا في هذا المرتب الذي يأتي، فيحمد الله عز وجل ويشكر على هذا المال فقط، ونسي أن نعم الله عز وجل تترى، فكم لله من نعم. هل حمدنا الله عز وجل على هذه الشمس التي أنارت لنا الحياة؟ هل حمدنا الله عز وجل وشكرناه على هذه الزوجة الطيبة التي توقظ زوجها بليل تقول له قم حبيبي نقف بين يدي الله عز وجل؟ هل حمدنا الله عز وجل على هذا الولد الذي أنفق كثير من الناس الألوف المؤلفة من أجله؟ نعم لا تترك، نعم تترى كما قال الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا كما عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال يا معشر، من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. والسؤال لماذا فشت الفاحشة في هؤلاء؟ لأنهم لم يشكروا نعمة الله عز وجل، فلو شكروا نعمة الله وعلموا أن العين نعمة وأن اللسان نعمة وأن اليد نعمة وأن القدم نعمة ما وصل حالهم إلى هذا الأمر. نعم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يفطروا، نقصوا زكاة أموالهم فلم يشكروا الله عز وجل في هذا المال، لذلك ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالشدائد، منعوا زكاة أموالهم لذلك ابتلاهم الله عز وجل بالشدائد، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم شديد، لم يشكروا هذه النعمة وهي نعمة السلطنة ونعمة الرئاسة والولاية، فهل طبقوا شرع الله عز وجل؟ لا، ما شكروا نعمة الله عز وجل، ولكنهم كافروا بنعم الله تبارك وتعالى، فجعل الله عز وجل بأسهم بينهم شديد إلى آخر ما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الحبيب، أختم فأقول في هذه المقدمة التي ربما قالت والله ما أطلت فيها إلا لأننا نحتاجها، كيف نشكر نعم الله تبارك وتعالى؟ أولا أن تشكر الله تبارك وتعالى بلسانك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تملأ الميزان، فتحمد الله تبارك وتعالى عليها، وأن تعترف لله تبارك وتعالى بعجزك والتقصير، وأنك مهما فعلت فلن توفي نعم الله تبارك، فلن توفي الله حقه على هذه النعم. ثانيا أن تعتقد بقلبك أن جميع ما أعطاك الله عز وجل ليس بذكاء منه، ولكنه كرم وتفضل من الله جل في علاه. ثالثا أن تظهر هذه النعم على جوارحك، نعم تظهر على جوارحك باللباس. الرجل يحب أن يكون نعله نظيفا وثوبه حسنا، فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وما عده النبي صلى الله عليه وسلم من الإب. والله تبارك وتعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بنعم الله عز وجل. ولكن ليس كل أمر يتحدث به، فهناك أمور يتحدث بها وهناك أمور لا يتحدث بها. أما الأشياء الظاهرة فتحدث بها، وإن خفت حسدا فما عليك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وإياك إياك والشكوى، والله عز وجل قد أعطاك، فإن هذا من كفر النعم. بعض الناس يخاف من الحسد، يوم يشتكي يقول أني واني واني، كل الكلام ده لم يحدث، ولكنه يبعد العين عنه كما يقول، هذا من كفران النعمة. فلا بد أن تكون صادقا، وإلا فاكتم. وأن تظهر هذه النعم على جوارحك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. قال: يا رسول الله إنا لنستحي. قال: ليس ذاك، من استحي من الله حق الحياة فليحفظ والبطن وليذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فهذا هو الحياء من الله عز وجل، وهذا من أعظم شكر نعم الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الجهاد في سبيل الله، شكر لنعم الله تبارك وتعالى، فهو سنام هذا الدين. تحدث عنه بما شئت، فوالله لن تقطع فضله، بل إن الحديث فيه قد يطول ويطول. وأنت تعلم الآن أن الله تبارك وتعالى قد أرسل إلى هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل ملكا، بعدما أراد الله عز وجل أن يبتليهم. وهنا نقف وقفة: هل يتشكل الملك بصورة بشر؟ نعم، يتشكل بصورة بشر. الدليل: فأرسل الله إليهم ملكا. حديثنا الحديث الثاني أن جبريل كان يأتي بصورة لحية الكلبي، ولكن هل يظهر الملك الآن؟ الله أعلم، ربما وربما لا يستطيع أحد أن يجزم أن هذا ملك. وذكرت لإخواني أمس أن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه، حينما كان يعمل في بلاد، أو حينما كان يدعو الناس في بلاد مرديل، وهي بلدة بجوار الموصل في العراق، فكان يدعو الأتراك إلى الإسلام، فكان من أسلم يطعمه شيخ الإسلام ابن تيمية ويسقيه ويكرمه. فسجن شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر في فترة ما، وفي نفس الوقت ظهر رجل بشبه شيخ الإسلام ابن تيمية تماما، فأخذ يدعو الأتراك إلى الله عز وجل، فمن أسلم منهم أكرم، حتى اشتهر أمر هذا الرجل، وعلم الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية موجود في هذا المكان. لكن الناس بعد فترة علموا أنه محبوس، وحينما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الرجل فقال: ذاك جني يريد إكرامنا، فيدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى الدين. فقيل له: ولماذا لم يكن ملكا؟ لماذا لم تقل إنه ملك؟ قال: الملك لا يكذب، والرجل يقول لهم أنا ابن تيمية، إذا يكذب ولا لا يكذب، فالملك لا يكذب. فمسألة أن نحدد الملك هذا أمر صعب، فمن الذي يحدده؟ الأنبياء ممن أعلمهم الله تبارك وتعالى بحاله. فإذا الملك قد يتشكل بصورة بشرية حسنة، كما يأتي في صورة لحية الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الأعراب. أراد الله عز وجل أن يبتليهم ليريك أن الناس حينما تنزل عليهم نعم الله عز وجل تتغير أحواله. وهذا والله ما نشاهده، تجده فقيرا معدما، ربما كان الناس يعطونه، ولكنه يسافر إلى بلاد الخارج سنة أو سنتين أو ويعمل هناك ربما أعمالا ذليلة، ربما يسقي خمرا، ربما يقدم طعام الخنزير للناس، ربما وربما، ولكن تجده إذا ما أتى إلى بلاده تجده تغير حاله تماما كلية وجزئية، وأصبح يتعالى على خلق الله عز وجل، نسي أصله ونسي نعم الله تبارك وتعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينس أصله، وحينما ابتعد الرجل فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره قائلا مهلا أخ العرب، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، فالذي ينسى أصله إنسان لا خير فيه، كبر عليه أربعا ودمره تدميرا. أتى الملك إلى الأبرص فقال أي شيء أحب إلي؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال أي المال أحب إلي؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء. فقال بارك الله لك فيه. لاحظ المسألة مش مسألة إن ربنا عفاه، ده المسألة مسألة كرامة. ملك يأتيه ويضع اليد على هذا الجسد على البرص فيذهب البرص تماما ثم يتغير اللون، هذه وحدها تكفي هذا الرجل أن يظل طوال حياته يشكر الله عز وجل، ولو كان من أفقر الناس، ولكن الجحود أعطاه الله تبارك وتعالى ناقة عشراء بارك الله عز وجل له فيها حتى صار له واد. ربما ماتت الناقة لكنها لم تمت، ولكن قدر الله عز وجل أن تخرج وتخرج وتخرج حتى صار له واد، والواد هو منتهى مد البصر. يعني شوف كده، واد منتهى مد بصر ما بين جبلين على منتهى مد البصر، وبارك الله عز وجل وأعطاه حتى صار من الأثرياء الكبراء. ثم بعد ذلك أتى الآخر وهو الأقرع، قال أي شيء أحب إلي؟ قال شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إلي؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إلي؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله علي بصره. قال فأي المال أحب إلي؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال الاختبار بقى، طب ناخد من اللي فات ده كله ايه؟ ان الله عز وجل كما يبتلي بالشر يبتلي بالخير، فقد ابتلاهم الله عز وجل بالنعم. بعض الناس يظن ان هو طول ما الدنيا مضيقه عليه وطول ما هو يعني العمليه خلاص يعني زنقه او اول ان ده ابتلاء. لا والله، ده الابتلاء الاصعب اللي هو الابتلاء بالايه؟ بالنعم. انما اموالكم واولادكم فتنه، واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. أصعب ابتلاء، لذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، غني شاكر أم فقير صابر. أنت بالله عليك تقول إيه؟ نهون أكثر عند الله عز وجل والأرفع منزلة من الغني الشاكر. طب ليه؟ لأن الفقير الصابر صابر لأنه ما عندوش ما حلتوش. طب الشاكر الدنيا كلها مفتحها والمعاصي كلها قدامه، ومع ذلك شكر الله عز وجل في هذه النعم وأخذ ينفقها في سبيل الله عز وجل. هذا والله أحق أن يرفعه الله تبارك وتعالى. وبالفعل إن من عباد الله عز وجل من لا يصلح حاله إلا الفقر. هذا الحديث ليس بحديث، ولكن نعتبره على أنها حكمة وأنها تجربة في هذه الحياة. هناك من عباد الله من لا يصلح حالهم إلا الفقر، ولو أغناهم الله لفسد حالهم. وإن من عباد الله من لا يصلح حالهم إلا الغنى، ولو أفقرهم الله عز وجل لفسد حالهم. فنحن لا ندري، فالأمور كلها بتقدير من؟ بتقدير الله تبارك وتعالى. يبتليك الله عز وجل بالرخاء. أقولها لشباب هذه المحافظة خاصة، يعني أقول لإخواننا اللي هنا بفضل الله أنتوا في نعيم، أنتوا أحسن من غير كتير. أنا نفسي مثلا الإخوة بتوع دمياط ينزلوا المحافظات التانية، سيجدوا والله أمورا يمدى لها الجبين، وأنتوا أدرى الناس. الشباب بيجوا المحافظات التانية يشتغلوا عندكم، وفي حال الضيق وفي حال الكرب فابتلاكم الله عز وجل بالنعيم. اي اخ مش هنقول بقى فقير، لا اقل فقير بفضل الله عز وجل يملك ربما ما يملكه هناك بعض الناس من يشعر اليهم بالغنى. فالحمد لله رب العالمين ان اعطاكم، واسال الله عز وجل ان يزيدكم. ولكن اقول احذر من استدراج الله عز وجل لك، احذر، فالله عز وجل يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر، فاشكر الله عز وجل على النعم التي اعطاك الله اياه. ثم ان الله عز وجل اراد ان يختبره فارسل ملك، بس كل واحد على نعم على صدق. سبحان الله، يعني تخيل هذا الموقف وهذا المشهد، والله انه مشهد مهيب. طبعا احنا نفترض ان مرت سنين، لان مثلا لو الامر سنه ولا اثنين ما كانش هيلحق، ولكن الامر مر عليه ايه سنين سنين، تغير الوضع تماما. راجل بعد ما كان عايش في عشه دلوقتي بقى عايش فين؟ في قصر. راجل دلوقتي الخدم والحشم حواليه ربما يكونوا بالمئات، فالحال تغير لدرجه ان الراجل خلاص يعني خلاص صدق، زي ما بيقولوا صدق الضوء، عاش في الامر خلاص بقى. فارسل الله عز وجل الملك الى الابرص الذي كان ابرصا على صورته وعلى هيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك. هنا نقول ادب، انظر ادب السؤال، فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، حتى في السؤال ادب. طب هو عاوز حاجه؟ عاوز يقعد جنبه؟ عاوز نص ماله؟ ده كل اللي عاوزه ايه؟ حاجه بس توصله الطريق. فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا بعيرا اتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيره، فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا يغدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. المثل بتاعنا البسيط يقول لك ما تهنش اللي على مين؟ على الفقير. الإخوة اللي هم يعني لو اللي بيعملوا مثلا في مسائل الحركة في الصدقة في جمع التبرعات شهدوا هذا الأمر جلي. تذهب إلى رجل فقير وتستحي، يعني احيانا وانت مثلا تجمع كفالة يتيم او اي مشروع للخير تذهب الى رجل فقير انت معدي على البيت، تقوم طالع لك يقول لك انت ما عدتش عليا ليه، تقوم يدي لك مثلا على قد حاله 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه. سبحان الله، تفضل تستحي تقول ده، وتمر على واحد والله كان من اغنى الناس في بلدته، وحينما مر عليه الاخوة يطلبون منه فاعطاهم ربعه. سبحان الله، طب كويس انه اعطى يعني بدل ما كان يديلهم ايه كلمتين. فالله المستعان، انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كنت. واتى الاقرع في صورته وهيئته فقال له مثل الذي قال ورد عليه مثل ما رد عليه، يعني الحقوق في مالك كثيرا، علي ديون وعندي عيال، وانما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كما قلت صيرك الله إلى ما ترى. ثم أتى بعد ذلك الأعمى فقال يا هذا لقد أعطاني الله عز وجل، أعطاني الله تبارك وتعالى ورد علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمشك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. نعم، والله إن النعمة الكبرى إنما هي نعمة البصير. فكم من إنسان يرى ولكنه لا يرى، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاشفا باله قليل الرجاء. فأعظم نعمة يعطيها الله عز وجل للعبيد إنما هي نعمة البصيرة. ثم يمن الله تبارك وتعالى على هذا العبد فيبقي الله تبارك وتعالى عليه ما أعطاه. يقول الشيخ فيه مسائل تفسير الآية وقد سبق. الثانية معنى قول الله عز وجل ليقولن هذا لي، يبقى إذن نسبة النعمة إيجادا تكون لمن؟ نسبة النعمة نسبة إيجاد تكون لمن؟ لله عز وجل. طيب عن طريق الأسباب لا بأس أن يقول الإنسان هذا بفضل الله عز وجل أولا، ثم تجارة، ثم تجارة، ثم عمل، ثم كذا، ثم كذا، ولينسب الفضل أولا. أما من نسب النعمة إليه ابتداء فهذا كفران، وقد يختلف الكفران إلى كفر أكبر وكفر النعمة. أما الكفر الأكبر فهو كفر قارون، لأن قارون كان يعتقد من داخل قلبه أنه هو صاحب هذه النعمة، وأنه لولاه هو لما جاءت هذه النعمة. هذا كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة. أما كفران النعمة فهو أن يعلم أنها من فضل الله عز وجل، ولكنه ينسى أو يجهل، أو شغلته ذنوبه عن نعم الله تبارك وتعالى، أو على أن ينسب النعم لله رب العالمين. وكم من نعم لله تبارك وتعالى علينا ونحن لا نشكر. يعني منزلة الشكر منزلة يعني من أروع المنازل. أهيب بإخواني أن يقرأوا هذه المنزلة في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. تفضل. نعم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. دقيق. طيب احنا لو قلنا دلوقتي أحمد الله عز وجل باللسان ولا بالقلب؟ طيب والشكر؟ احنا قلنا الشكر بيكون ثلاث حاجات، لسان، قلب، والجواب. والحمد يكون باللسان. يبقى يوم اعم الشكر. يبقى اذا الشكر شكر وحمد، شكر وحمد. باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. يبقى اذا استفدنا من الباب السابق ايه؟ استفدت ايه؟ تمام ولا شرحت؟ استفدت ايه؟ نعم. انت قاعد هنا دي نعمة ولا مش نعمة؟ طب اشكر ربنا عليك. ايوه والله نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. غيرك دلوقتي قاعد في يعني في مستنقعات المعاصي ينهل منها نهل، وانت لا. انعم الله عز وجل عليك بالجلوس في بيت الله عز وجل، نعمة، فاشكر الله تبارك وتعالى عليه. يدك التي تكتب بها الخير الآن نعمة، اشكر الله عز وجل عليه. تغيرك الآن يكتب ما يغضب الله تبارك وتعالى. قولك الآن الذي تتكلم به نعمة، تغيرك الآن يسب دين الله عز وجل ويستهزئ به. فكم لله تبارك وتعالى من نعم، ولو سجدنا لله عز وجل ليلا نهارا ما وفينا والله شكرا هذه النعم. لكن نقول قال الله عز وجل لئن شكرتم لا أزيدنكم، فكلما شكرنا كلما أعطانا. نعم اللي احنا لسه نقول دلوقتي يعني فلما أتاهما صالحا اللي مر. نعم يعني لا هو الشيخ يقصد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها النكران الكلي، خد بالك معايا. ولذلك احنا لما اتكلمنا هناك اتكلمنا على اساس النكران الكل، ولكن هنا رحمة من بعد ضراء مشد، يعني الله عز وجل يعطيه وهو يعلم ان هذا من الله تبارك وتعالى. فهناك منزلة نسأل الله عز وجل منزلة الكفر، وهنا منزلة الايه النسيان. ولذلك لما تحدثت قلنا الجهل والايه والغفلة، الجهل والغفلة. قال الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أي أما الله لما أعطاهم الولد جعل لله تبارك وتعالى شركاء في هذا الولد، فتعالى الله عما يشركون كما ذكر بعض أهل العلم، وسيأتي تفصيل الأمر إن شاء الله بعد ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله.

فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أي فيخرج من بطنك فيشق ولأفعلن ولأفعلن يعني أي لأي وعل يعني لو هتطيعني وتشمجها من عاوز ولا أم عامله كده يقوم إيه يقوم مشهور يقوم طلع ميت لأنه كان لا يولد لهما ولد إلا إيه إلا مات ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحال فأبيا أن يطيعاه فخرج ميت ثم حمد فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حمل فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. هذا الحديث قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان حديث منكر وأعله الإمام ابن كثير رحمه الله بثلاث علل وعلى هذا فلا يلتفت إلى هذا الحديث وطبعا ضعفه جمع من أهل العلم فالراجح أن هذا الحديث ضعيف يبقى لا يحتج بهذا الحديث. ومأمن الخطورة أنه لو صح هذا الحديث لأحدث إشكالا عظيما وهو أن الأنبياء غير معصومين من الشرك صح الغلط. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الشرك وكذلك من كبائر الذنوب أما الصغائر فقد يفعلها بعض الأنبياء لكنهم لا يصرون عليها ولا يقرون. معنى الكلام يعني قد تحدث صغيرة ذنب صغير من نبي كما قال الله عز وجل لحبيبه عفى الله عنه لما أذنت له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريه لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ويونس عليه السلام لما ترك قومه بدون أمر من الله تبارك وتعالى وآدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة وغيرها من هذه الأشياء. إذن قد يفعل النبي بعض هذه الصغائر لكن لا يصر النبي عليها ولا يقر النبي عليها يعني من المحال أن تحدث مرة أخرى من النبي نفس الحاجة دي تحدث من النبي لا يقر النبي عليها لا تصير سنة يعني لا يقول واحد قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا له لا لا يقر النبي على هذا الأمر يعني إيه لا تصير سنة. فمن فعلها بعد عتاب الله عز وجل للنبي وقال اتبع رسول الله فهو آثم لأن الله عز وجل قد بين الحكم بعد هذه الحادثة مباشرة. وقد استدل بعض الروافض بجواز التقية أو التقية على بعض الأنبياء بسبب هذا الحديث قالوا يجوز للنبي أن يتقي. واستدل الخوارج أيضا بهذا الأثر على أن النبي قد يكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. لا أقول كل الخوارج ولكن طائفة الأزارقة منهم هم الذين احتجوا بهذا الأثر. ونقول الحديث كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله حديث منكر وكما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله فيه ثلاث علل. في سنده شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيد الحفظ وفيه أيضا خصيف ابن عبد الرحمن الجزري أبو عوف. قال الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ خلط في آخر حياته. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب. ثم قال رحمه الله وإنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء لأن السؤال يبقى فالآية نزلت في من؟ في جنس بني آدم في جنس بني آدم يعني بني آدم كثير منهم من يفعل هذا الفعل ينسبون النعمة لغير الله عز وجل ويعبدون لغير الله تبارك وتعالى. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ابتداء نقول أصل أصيل من أصول الإيمان أن نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته فمن لم يؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فقد كفر بالله العلي العظيم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سمى نفسه وهو الذي وصف نفسه، فمن الذي أنكر؟ فقد أنكر ما نزل من الله وقد رد ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول بعد ذلك إن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى، حسنى أي بالغة الحسن والاستقامة، فأسماء الله عز وجل كلها أسماء جلال وجمال وجلال، ولكن هل يحصرها عبد؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها لا يعلمها أحد من الناس، فمهما فعل الفاعلون ومهما كتب الكاتبون فلن يستطيعوا أن يحصوا أسماء الله تبارك وتعالى. ثم نقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لله تبارك وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا. يقول القائل: ألم يقل النبي 99 اسما؟ نقول: النبي لم يقل إن أسماء الله، لو قال إن أسماء الله 99 لقلنا 99 فقط، 100 إلا واحدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، أي من أسماء الله عز وجل التي نعلمها 99، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فكيف نحصي أسماء الله عز وجل؟ قال الإمام ابن القيم: حتى نأخذ هذا الثواب الكبير 99 اسم أحصيتها دخلت الجنة، كيف نحصيها؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علما نعلمها وعملا وتعبدا، نعلمها ونعمل بها ونتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء، فإن ضاقت علينا الدنيا فنعلم أن الرحمن الرحيم هو الله وأن الذي يفرج الكرب إنما هو الله تبارك وتعالى، ثم نتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء بأن ندعو الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء، فما أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى. واضح؟ ثم نقول بعد ذلك: أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيه، ما تسميش بمزاجة الله يكرمه، ولكن ما سمى الله عز وجل به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يشتق من الصفات أسماء؟ على خلاف بين أهل العلم الذي أدين لله عز وجل به أن الاسم يشتق منه صفة وأن الصفة لا يشتق منها اسم. لماذا؟ لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولو اشتققنا من الصفات أسماء لسمينا الله عز وجل بما لا يليق، لسمينا الله بالزارع، ولسمينا الله بالماكر، ولسمينا الله بالكائد، ففارق كبير بين الاسم والصفة. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كيف ألحد هؤلاء في أسماء الله عز وجل؟ الإلحاد في أسماء الله عز وجل نوعان: إلحاد تمثيل وإلحاد تعطيل، إلحاد تمثيل وإلحاد تعطيل. أما إلحاد التمثيل فهو أن يسمى الله تبارك وتعالى بأسماء الآلهة الباطلة، كتسمية اللات من الإله كما يرى البعض، لأن البعض يفسرها بمعنى آخر، وتسمية العزى من العزيز، وتسمية مناة من المناة. أخذوا أسماء الله عز وجل فسموا بها آلهته، هذا إلحاد. ونوع آخر من الإلحاد أن يسمى الله عز وجل بالأسماء الباطلة، كأن يسمى الله بالآب كما يسميه النصارى، هذا كفر. فالله عز وجل قد قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وطبعا لعل سائل يقول لماذا قال الله مرة ثالث ثلاثة، ولماذا قال الله مرة هو المسيح ابن مريم؟ والجواب لأن النصارى مختلفون، فالبعض يرى أن طبيعة الثلاثة طبيعة واحدة، طبيعة الثلاثة طبيعة واحدة، وهم النصارى الأرثوذكس، فهؤلاء كفرهم الله وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه الطائفة هي المقصودة بهذه الآية. أما الكاثوليك الذين يقولون كل إله وكل له طبيعته، فهؤلاء الذين كفرهم الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم الكاثوليك. يعني عاوز أقول لك، أشبهها لك تشبيه بسيط، هو يقول لك هو إله واحد، هو إله واحد، بس كل واحد له طبيعته، هذا الأب وهذا الإب وهذا الروح القدس، ثلاثة هم بس كلهم ربك إيه إله واحد. فاهمينها؟ اللي يفهمها يقول هو إلى الآن، هم أصلا إلى الآن يقول لك سر، كما قالها شروش المجرم، سر ينبغي عليكم أن يعني تؤمنوا به لا أن تفهموا، يعني الآن نذوق خلاص في آخر المناظرة خالص، آخر كلمة قالها أهو يقول لك ده هو الأب هو أو ده الله، بس الله ده هو ينبثق عنه، هذا الآب الإب الروح القدس، والثلاثة دول مش واحد بس، ده الكاثوليك. طب الأرثوذكس يقول لك إيه؟ لا ده هم هو واحد والثلاثة برضك بينضموا الواحد ما بيفرعوش، يبقى الثلاثة ما بين ما بيتفرعوش. واضح الصورة؟ الشاهد هذا من الإلحاد أن نسمى الله عز وجل بالآب كما تسميه النصارى، يبقى ده الإلحاد الإيه؟ اللي هو الأول ده اللي هون لا تنفيذ، يعني أعطى أسماء الله عز وجل لأسماء الآله، فكأنه مثل هذا بهذا. طيب أسماء الإلحاد التعطيل، إلحاد التعطيل ينقسم أيضا إلى قسمين، إلحاد التعطيل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن ينكر أسماء الله عز وجل بالكلية، هذا إلحاد فهذا كفر. القسم الثاني أن يعطل الأسماء بتغيير معانيه أو بتأويله. كما فعلت المعتزلة والأشاعرة وغيره، وهذا لا يكفر بل لا بد أن تقوم عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة، وهذا أمر مبتدع، لذلك لم تجد إجماعا بين أهل العلم في تكفير المعتزلة، ونادر من كفر الأشاعرة بل جعلوهم في هذه المسائل مبتدعا. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وجه بقى سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، ده الحد التمثيل. نعم. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، زي إيه؟ زي الآب، صح كده؟ الآب يدخلون منها ما يدخلون فيها ما ليس منها. يقول الشيخ رحمه الله حتى لا أطيل فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء، إثبات الأسماء، ومن لم يثبت أسماء الله عز وجل فقد كفر بالله العلي العظيم، أما من أول فهذا أمر آخر. ثانيا كونها حسنى فهي بالغة الحسن والاستقامة. ثالثا الأمر بدعاء الله تبارك وتعالى بها، إن لله تبارك وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. رابعا ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. خامسا تفسير الإلحاد بها. سادسا وعيد من ألحد، قول الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أيها الأحبة، قبل أن أقول إن الأحداث تطرى على أمة الإسلام وهي أحداث صعبة جسام، ولعل الله عز وجل يقدر أمثال هذه الأحداث حتى تحيا هذه الأمة من جديد، حتى تحيا هذه الأمة من جديد. وكما قيل إن لكل أمة ميلاد، ولكل ميلاد مخاض، ولكل مخاض آلام. فالأم حتى ترى حبيبها لا بد أن تتعب فيه، كذلك هذه الأمة والله لن ترجع ما بين يوم وليل، والله قادر على أن يرجعها، ولكنها سنن كونية تسير في هذا الكون لا تتخلف ولا تتبدل. فهذه السنن لها سمتان: السمة الأولى العدالة التامة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أما السمة الثانية فهي الاضطراد، فهي تحدث في أي جيل، طالما أن هذا الجيل تخلف وابتعد عن أمر الله عز وجل فتحدث أمثال هذه السنن. وما نراه اليوم من دخول اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بيت المقدس هذا والله واقع محيا، وهو واقع مر أليم. ولكن أقول سبحان الله، هؤلاء الذين فرطوا في دماء المسلمين، هؤلاء الذين شاهدوا غزة وهي تضرب شهرا بأكمله ولم يحركوا ساكنا، مع العلم أن دم المسلم أشد حرمة عند الله تبارك وتعالى من البيت الحرام ومن المسجد الأقصى، ولكن نقول هؤلاء الذين فعلوا وفعلوا هل سيتحركون لبيت المقدس؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولكن أقول أيها الأحبة، وتأتي المشكلة الكبرى بيننا، إذ أن الذي يحارب العفاف الآن إنما هم من ينتسبون إلينا، فهذا يقول النقاب ليس من الإسلام في شيء، وهذه عميدة الكلية الفلانية تضرب البنت أمام الحرس ثم تسحب النقاب من وجهها وتقول لا يا حلوة، النقاب لو فرض ولا سنة ولا من الإسلام أصله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا نشكو من كيد الكائدين من أعداء الله من اليهود والنصارى، لكن الأخطر والأشد أن الحرب بيننا ما زالت قائمة. أقول أيها الأحبة، إننا والله لن تكون لنا قوة إلا بخمسة أشياء. الأمر الأول، لا بد أن تصح العقيدة، فإذا ما صحت العقيدة وحد الله قلوبنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فطالما هناك افتراق فلا بد أن يكون هناك تشرذم، ولا خير في هذا المليار أو ما يزيد على المليار طالما أن القلوب متفرقة، هذا يبحث لمنصب وهذا يسعى لكرسي والعقائد مدمرة. فمن المليار من يتشيعون، ومن المليار من يتدينون بالقدياني، ومن المليار من يحجون إلى الحسين وإلى البدوي وإلى الجيلاني وإلى غير هؤلاء، ومن المليار من يعتقدون أنك طالما أنك قلت لا إله إلا الله فافعل ما بدا لك، فالله عز وجل رب قلوب، والله تبارك وتعالى يغفر ويسامح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله فكر إرجائي، فلا بد أن تصح العقيدة أولا، فهلموا بنا فلنسعى إلى تصحيح العقيدة. وأنا أقول إخواني، أبشروا والله، فإن حرب النقاب ما خرجت إلا بسبب غيظ هؤلاء، ينتظرون أي فرصة للانقضاض على هذا التيار أو على كل ملتزم حتى يحطموه. وما ازداد كلامهم وما ازداد شغبهم إلا بسبب هؤلاء الذين خرجوا في الشوارع يدعون الله تبارك وتعالى. فلنوحد عقيدتنا ولنوحد صفوفنا وقلوبنا، ثم نقول لهؤلاء: قل موتوا بغيظكم والله مكن نوره ولو كره الكافرون. الأمر الثاني، لا بد من انتشار العدل، فإذا ما رأيت ظلما منتشرا بين المسلمين حتى بين الملتزمين فلا خير فينا والله رب العالمين. الله عز وجل قد خلق السماوات والأرض بالعدل، والسماء رفعها ووضع الميزان، والله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وإن الله ينصر دولة العدل ولو كانت كافرة، ويخذل دولة الظلم ولو كانت مؤمنة. فهلموا أيها الأحبة، فلنعدل في أنفسنا، ولنعدل في بيوتنا، ولنحكم فينا شرع الله تبارك وتعالى. إن لم يحكم فينا على الأمر العام فلنحكمه في بيوتنا، ولنحكمه فيما بيننا. ثم بعد ذلك أقول: وأن نبتدع ونبتعد عن المعاصي، فالكل يعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وأنا والله أستشعر هذا الأمر. وكأن الذي يضرب الآن في المسجد الأقصى يضرب إخواننا ممن يحاصرون الآن، وكأن هذه البنت التي ضربت وسحب خمارها ونقابها من على وجهها، وكأن هذا الطفل الذي يئن، والله ما ضرب هذا ولا جرح هذا، ولا هتك عرض هذه إلا بسبب ذنوبنا نحن. ويعفو الله تبارك وتعالى عن كثير، كما قال جل في علاه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمر الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت حديث: يا معشر المهاجرين، خمس خصال ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ثم أمر آخر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ضرب الله عز وجل قلوب بعضنا ببعض، ولعننا الله تبارك وتعالى. والله هذا في كتابه، كما قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كان الواحد منهم يصاحب الرجل فيأكل معه ويشرب وهو مقيم على معصية الله، لا يخاف أن يقول له اتق الله. أيها الأحبة، لابد أن نأمر بمعروف، لماذا تخاف؟ طبعا انت لو سبت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للعلماء وللدعاة على المنابر ضاع الاسلام. بل كل واحد منا لابد ان يكون داعية الى الله تبارك وتعالى. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، او ليوشكن الله عز وجل ان ينزل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فلا بد ان نكون جميعا دعاة الى الله تبارك وتعالى. دائما يقولون: الشدة توحد، الشدة تربي الرجال. فهل كانت هذه الشدائد التي نراها الآن موحدة لنا؟ وهل كانت هذه الشدائد التي نراها الآن مربية لنا؟ من يغار على المسجد الأقصى؟ من يغار على أعراض المسلمات؟ فلا بد إذن أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر. فكلما صعدت طاعة إلى الله عز وجل كلما خففت ابتلاء. لا تدري أين يخفف هذا الابتلاء، ربما في العراق، ربما في أفغانستان، ربما في هؤلاء الفقراء. ثم بعد ذلك نقول: وألا نتنافس على هذه الحياة، فما قيمة هذه الدنيا؟ إخواننا الآن الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل ويقتلون الآن، ولكنهم والله كتبوا بأحرف من نور أنه في حين فترة ركود رهيب للأمة الإسلامية، في حين ضياع أرضها، في حين انتهاك من حرماتها، في حين وفي حين، إلا أنه وجدت طائفة جاهدت في أفغانستان وجاهدت في العراق وجاهدت في فلسطين. هؤلاء والله خلدهم الله تبارك وتعالى، لأنهم باعوا أنفسهم لله، لأنهم علموا قيمة هذه الحياة. فيا أخي الحبيب، فلنعش في هذه الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسكت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فهل زهدنا فيها؟ وهل استغللنا الباقي منها لطاعة الله عز وجل؟ ثم أخيرا أقول: ولنربي أبناءنا على حب الجهاد، فإن هذا الأمر يرعبهم. وأنتم تعلمون ما حدث في الأسبوع الماضي حينما فيلم كرتوني بسيط للأطفال في غزة يشير إلى معركة غزة الأخيرة، رعب اليهود منه رعبا رهيبا. نأخذ من هذا أنه لابد أن نربي أبناءنا على حب الجهاد. فمتى علم هؤلاء أن من المسلمين ألوفا بل ملايين متعطشين للجهاد خافوا والله خوفا شديدا، وهم من أجبن أهل الأرض. وأبشركم فأقول في هذا اليوم مظاهرة بالألوف المؤلفة في إنجلترا لسحب القوات الإنجليزية من أفغانستان، وفي كل بلدة كافرة الآن يضغطون على حكوماتها، فالمجاهدون إن وقفوا مع عدوهم رجلا لرجل تكون الغلبة والله بفضل الله للمجاهدين. أما إن التجأ أعداؤنا إلى الخطة الخبيثة التي نراها الآن في فلسطين، ونراها في الصومال، ونراها في باكستان، ورأيناها أولا في أفغانستان، ونراها الآن في العراق من تفريق المسلمين وضرب بعضهم ببعض، حينما يستغلون هذا فإنه لا خير فينا. أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على التوحيد. اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد الخالص يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم ارزقنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعلنا دعاة لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا دعاة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وأختم فأقول وكل منا سيقف بين يدي الله عز وجل، كل واحد أنا ومن، فيسأله الله تبارك وتعالى ماذا عمل، فماذا ستقول لله تبارك وتعالى، وما هي حجته، وكيف تلقى الله تبارك وتعالى. فاللهم اشكرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. سبحانه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. اللهم اغفر الله وارحمه.